أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، أحمده وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأسأل الله جل جلاله أن يجعل جمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا بعده معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا لنا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، ولا تفض جمعنا هذا إلا وقد غفرت لنا أجمعين، وكتبت لنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، ورفعت درجتنا في الجنة مع النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وجعلتنا يا ربنا ممن يرون وجهك في الجنة بكرة وعشية. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا. اللهم لا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أبدا. ثم أما بعد، فهذه ليلة من ليالي أصول الخدمة، ونسأل الله جل جلاله أن يشرفنا بخدمة الدين. كانت أول حلقات هذه السلسلة قوانين ربيعة، مع سيدنا ربيعة رضي الله عنه وأرضاه، خادم رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. ثم كانت قوانين يوشع، فتى موسى عليه الصلاة والسلام، وكيف أسس لخدام الدين قواعد وأسس. ثم التقينا مع سفينة رضي الله عنه وأرضاه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم، الذي كان يتحمل رحله ورحل أصحاب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم كان لقاء بعنوان قوانين القلوب النائية، وكيف أن القلوب كلما ابتعدت عن الفتن وعن التصدر وعن المنافسة، كلما كان ذلك بركة على الدين. وتعالوا الليلة نمضي مع قلوب أخرى من قلوب الخدامين، وكيف أن لهذه القلوب قوانين تحيا بها معنى خدمة الدين. إنهم الخاشعون، الخاشعون، قلوب الخاشعين، قوانين القلوب الخاشعة. تدرون يا إخواني، ونحن في أوج الفتن، وفي أوج زمان الفتن، ونحن في نهاية عام 2013، ونحن في شهر صفر من عام 1435، ونعيش هذه الفتن الشديدة، وأنا خارج من المسجد منذ يومين تقريبا، انتبهت لصلاة أحد الناس، فانتظرت حتى انتهى، ثم قلت له: ما لي أراك لا تخشع، لا تخشع في الصلاة. تدرون بما أجابني؟ قال: يعني إيه خشوع؟ إن الذي يعمل في الدعوة إلى الله يعرف أن من أكثر الأسئلة، لقد كان من أكثر الأسئلة التي يسألها المرء كلما دخل مسجدا: أنا بعرفش أخشع في الصلاة، أعمل إيه؟ أنا بسرح كتير في الصلاة، أعمل إيه؟ كان أكثر سؤال الناس عن الخشوع، عن حضور القلب. اليوم لسنا فقط نعيش مأساة عدم الخشوع في الصلاة، وإنما استمرأ غياب الخشوع واستمرأت الغفلة حتى صار الطبيعي المقبول المستساغ ألا يخشع الناس. ثم ها هنا موقف آخر ومحطة أخرى من محطات سيرنا إلى ربنا جل جلاله، أن يتساءل: ما الخشوع؟ خشوع إيه اللي أنتوا بتتكلمون عليه ده؟ يعني إيه الخشوع؟ أنا صدمت. عارفين زي إيه بالظبط؟ زي ما يتقالك مثلا الدجال طلع. مش الدجال ظهر؟ لو الناس قالت كده أنا هتخض نفس الخضة اللي اتخضتها لما الراجل رد عليا وقال لي: يعني إيه خشوع؟ يعني إيه خشوع دي؟ يعني اقتربت الساعة. قال عليه وعلى آله الصلاة والسلام: أول ما يرفع من هذه الأمة الخشوع، حتى لا ترى فيها خاشعة. الأمة كلها ما يبقاش فيها واحد خاشع. وقال عليه الصلاة والسلام: إن شئت لأحدثنك بأول علم يرفع من الناس الخشوع، يوشك أن تدخل المسجد الجماعة فلا ترى فيه رجلا خاشعا. طب إيه علاقة الكلام ده بخدمة الدين؟ قلت في إيه في البال بخورتي عشان اتخنقت. قلت في قلوب، في قوانين القلوب النائية، إن مجرد اختفاء سيدنا سعد بن أبي وقاص خال النبي عليه الصلاة والسلام، مجرد اختفائه في حد ذاته خدم الدين. إن هو بس ما خدش مع الخائضين دي خدمة للدين. القلوب النائية، اللي مش عايز يبقى رأس في فتنة، اللي مش عايز ياخد الناس في منعطف، اللي مش عايز يحول الناس، اللي مش عايز يقف على ناصية يقول للناس ما تمشوش كده امشوا كده، إن هو في حد ذاته قلبه يوجل من أنه يواجه الناس المواجهة دي ويحولهم التحول ده ويخوض مع الخائضين، إن هو نقى ده في حد ذاته كان خدمة للدين واستحق به حب الله جل جلاله، أو كان يحتسب به أو يرجو به حب الله جل جلاله، وقال لوالده بعد أن وكزه في صدره: اسكت، لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الخفي الغني. إن هو اختفى ده في حد ذاته إيه؟ خدم الدين. طب إيه علاقة الخشوع بخدمة الدين؟ قال حذيفة، وانتوا عارفين أول ما تسمع قال حذيفة تبقى أنت بتسمع إيه؟ شوف بقى، مش الجزيرة، مش مؤشر اجتماعي أو مؤشر يقيس حالة معينة مثلا في الناس، لا، ده أمين سر النبي عليه الصلاة والسلام على أحاديث الفتن. ده اللي معاه الكتالوج بتاع ضياع الدنيا. الدنيا هتضيع ازاي؟ قال: ولا تنقضن عرى الإسلام. عروة عروة عروة، وأول عروة تنقض الخشوع. يبقى الإسلام ده عامل زي التوب، الأمة لابسة جلابية جميلة اسمها الإسلام. وانتوا عارفين بقى الأحاديث كتير اللي قالت إن الدين زي اللبس، ها؟ ولباس التقوى، ده يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى، يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. اللهم إنا نسألك أن تجدد الإيمان في قلوبنا، آمين. شاهد إن الإسلام ده لبس، أول زرار بيقفل في الإسلام اسمه الخشوع. فالخاشع بيخدم الأمة كلها بأنه هو خاشع، إن هو قافل الزرار ده عشان الأمة ما تؤتاش منه. الخاشع البكاء ربنا بيكشف به العذاب عن الأمة. الخاشع البكاء. ربنا سبحانه وتعالى بيرزقه البصيرة في الفتن. فتعالوا نعيش هذه الليلة، ونسأل الله عز وجل ألا يفض جمعنا هذا إلا وقد كتبنا من الخاشعين. اللهم ارزقنا حقيقة الخشوع يا رب. قال أبو هريرة رضي الله عنه: إن الرجل لا يصلي 60 سنة ولا تقبل منه صلاة. فقيل له: كيف ذلك؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها ولا قيامها ولا خشوعها. ويقول عمر رضي الله عنه: إن الرجل لا يشيب في الإسلام ولم يكمل لله ركعة واحدة. قيل: كيف يا أمير المؤمنين؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها. ويقول أحمد بن حنبل رضي الله عنه: يأتي على الناس زمان يصلون وهم لا يصلون، وإني لأتخوف أن يكون الزمان هو هذا الزمان، فكيف لو أتى إلى زماننا اليوم؟ قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى: إن الرجل لا يسجد السجدة يظن أنه يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، ووالله لو وزع ذنب هذه السجدة على أهل بلدته لهلكوا. سئل: كيف ذلك؟ قال: يسجد بين يدي مولاه وهو منشغل باللهو والمعاصي والشهوات وحب الدنيا، فأي سجدة هذه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. يبقى إذا كنا بنقول إن في واحد بيقول يطلع عين الخشوع ده، فأنا عايز أقول بقى للإخوة، عايز أقول لخاصة المتربين، عايز أقول لنفسي ولكم: اوعوا تفتكروا إن الخشوع ده جه مرة ماشي، ما جاش نحاول نجيبه، جه ما جاش خلاص. لأ، ده لازم يبقى شغلك الشاغل، لازم يبقى شغلك الشاغل، ولازم يعني شفت كلمة الإمام الغزالي؟ إنك ممكن تأسى وأنت بتصلي. وزيها كلمة شيخنا الكبير الشيخ عبد المنعم أبو ذر القلموني، قال: إن الرجل لا يكبر التكبيرة في الصلاة فتكتب عليه كذبة، تكتب عليه كذبة. يكبر التكبير ولا الله أكبر وبيصلي، تكتب كذبة بسبب عدم خشوعه في الصلاة وعدم درايته ما يقول. وكلكم يعلم قصة عروة بن الزبير لما احتاج أن ينشر رجله وقيل له: نسقيك الخمر؟ قال: لا، ولكن إذا دخلت في الصلاة فاقطعوها. ودخل في الصلاة وقام وقطعوا رجله فأغشي عليه وذهب. مثلها قصة المعلى بن منصور، صلى يوما فوقع على رجله كور الزنانير، كورة دبور دبابير كتير هجموا على رجليه، فما التفت وما انفتل حتى أتم صلاته. فنظروا فإذا قد صار هكذا من شدة الانتفاخ. قال الله جل جلاله: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ما انتش نافع إلا لما تخشع، ما فيش فيك فايدة إلا لو خشعت، مش هتفلح إلا لو عرفت تصلي. قال حذيفة رضي الله عنه: ولتنقضن عرى الإسلام، ولتنتقض عرى الإسلام عروة عروة، ويكون أول نقضه الخشوع حتى لا ترى خاشعا. شوف بقى، علشان كده لما تبدأ تتصور بشاعة عدم الخشوع في الصلاة ويكبر عندك، تعرف ان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، واحنا بقى عايشين أسلمة الحياة اللي هي ان الالفاظ يبقى وراها معاني كبيرة. تدرون من المفلس؟ المفلس من امتي من يأتي يوم القيامة بالصلاة والصيام والصدقة، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناتي وهذا من حسناتي، ده المفلس. تدرون من الرقوب؟ قالوا: الرقوب الذي لا يعيش له الولد. قال: الرقوب الذي يعيش له الولد ولا يقدم منهم أحدا. تدرون من الشديد؟ قالوا: الشديد بالسرعة. قال: إنما الشديد، كل الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. إحنا ألفاظنا ليها معنى تانية. من هذه، من أسلمة الحياة، أن تسمع قول نبينا عليه الصلاة والسلام: أشد الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. حرامي، الكلام ده ما يضحكش. ده ربنا سبحانه وتعالى سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما يقول أشد الناس سرقة، ده بيقول كده وهو عارف إن أقل الناس سرقة هتتقطع إيده. هو شرع لنا إن أقل الناس سرقة تتقطع إيده. قال: أشد الناس سرقة الذي يسرق من صلاته، لا يتم ركوعها ولا سجودها ولا خشوعها. قال عليه الصلاة والسلام: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت له كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. طول عمره بيصلي ربنا بيغفله اللي بين الصلوات. ليه؟ للخشوع. لم يخشع، كل الذنوب اللي بين الصلوات دي ما اتغفرتش. عشان كده تحترقون تحترقون فإذا جاءت صلاة الظهر غسلتكم، ثم تحترقون تحترقون فإذا جاءت صلاة العصر غسلتكم، ثم تحترقون تحترقون فإذا جاءت صلاة المغرب غسلتكم. إيه اللي يغسل؟ الخشوع وحضور القلب. سئل علي رضي الله عنه عن قوله تعالى: الذين هم في صلاتهم خاشعون، قال: لا تلتفت في صلاتك والمس كتف أخيك المسلم. قال قتادة في قول الله جل جلاله: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، قال: كان شداد بن أوس يقول: أول ما يرفع من الناس الخشوع. وعن مجاهد في قول الله جل جلاله: سيماهم في وجوههم من أثر السجود، قال: ليس هذا الأثر الذي في الوجه، مش زبيبة الصلاة، سيماهم في وجوههم، سيماهم في وجوههم الخشوع. وخلي بالك بقى، سيماهم في وجوههم لما خرجوا من الصلاة. يبقى الخاشع خاشع في الصلاة وخرج من الصلاة، عارف، خارج من ملحمة، خارج من خناقة، عارف اللي خارج مبهدل، خارج مهدود حلو، ده خارج مهدود. زي ما هتسمع في منزلة الخشوع قول الإمام الهروي: همود النفس، إن الواحد يتهد. قال: همود النفس وهمود الطباع لمتعاظم أو مفزع. شفت إزاي بقى؟ همود النفس يعني الواحد يتهد. سيماهم في وجوههم يعني ليس بهذا الأثر الذي في الوجه، ولكنه الخشوع. عن مجاهد قال: الخشوع هو التواضع. واسمع بقى، واسمع لكلام ابن رجب في كتابه الخشوع في الصلاة. قال: أن يتدبر المقروء الذي يقرأه في الصلاة، وأن يعلم أنه لا يكتب له من الصلاة إلا ما عقل، وأن يفرغ نفسه من أشغال الدنيا وهمومها وأفكارها قبل الصلاة، فإن كان جائعا فليأكل، أو حاقنا فليقضي حاجته، أو غضبانا فليرجع إلى رضاه ويستأنس، وإن كان في مكان حار يحاول أن يجد له بديلا، وإن كان في شدة الحر يبرد بصلاة الظهر إلى غير تلك المعاني. زي ما شيخنا دايما يقول: إيه؟ عاوزين نصلي، عايزين نصلي. الصلاة شغلانة، شغلانة تهيئ لها الظروف. قوانين الخاشعين. أول قانون من قوانين الخاشعين: خوف القلب. انت عارف، احنا هنقول خشوع الجوارح، هنقول سكون الجوارح، وهنقول انه ما يتحركش، بس ممكن الواحد يتحرك وقلبه خائف. علشان كده لما طأطأ رجل رأسه في حضرة عمر، قال: ليس الخشوع بطأطأة الرأس، انما الخشوع في القلب. فالمطلوب ان القلب ده يخاف، يخاف. وهو ده السر، وهو ده الكلام النهائي. ليه الخشوع مش موجود؟ عشان ما حدش خايف، عشان انت مش خايف، عشان انت مش قلقان، عشان انت ماشي في حياتك الدنيا ومش حامل هم الوقوف بين يدي الله جل جلاله. قال الحسن: الذين هم في صلاتهم خاشعون، يعني خائفون. خاشع يعني ايه؟ يعني خايف. لهذا كان هو الحسن رحمه الله تعالى إذا قام يتوضأ اصفر، فيقال له: مالك؟ فيقول: ويحكم، تدرون بين يدي من سأقوم؟ ولما قرأ قول الله جل جلاله: ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، قال: كانوا لنا خاشعين، الخوف الدائم في القلب. ألا يتحول القلب عن مقام الخوف، يفضل خايف. وتعالوا نذكر بالخوف خوف المقام بين يدي الله من أذكار الاستفتاح المنسية، ولعله والله أعلم، والله أعلم، أسرع مفاتيح الخشوع ذكر من أذكار الاستفتاح في الصلاة منسي، وهو من مفاتيح الخشوع النافذة السريعة. عارف انت لما يبقى عندك مفتاح للشقة جديد وانت شايله، يعني معاك 3 4 5 6 مفاتيح وشايل مفتاح اصلي، تلاقي المفتاح ده اسرع مفتاح يفتح، غير المفاتيح اللي خشنت والمفتاح اللي اتلوى والمفتاح اللي اتنى والمفتاح اللي قشر و و و. ايه الذكر ده؟ كان نبينا عليه الصلاة والسلام اذا قام من الليل سبح 10 وحمد 10 وكبر 10 وهلل 10 وحوقل 10 وقال 10 مرات: اللهم إني أعوذ بك من ضيق المقام يوم القيامة. إن أنت أول ما تقول الله أكبر تقوم قايل 10 مرات: سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، 10 مرات. ثم تقول 10 مرات: الحمد لله. ثم تقول 10 مرات: لا إله إلا الله. ثم تقول 10 مرات: الله أكبر. ثم تقول 10 مرات: لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم تقول 10 مرات: اللهم إني أعوذ بك من ضيق المقام يوم القيامة. إيه ضيق المقام يوم القيامة ده؟ لن تزول قدم عبد حتى يسأل. هي دي. ولمن خاف مقام ربه جنتان. كل ما تقف بين إيدين ربنا افتكر إن أنت هتقف بين إيديه تاني ويسألك تاني، ويسألك عن عمرك فيما أبنيته وعن شبابك فيما أبليته وعن مالك من أين كسبته وفيما أنفقته وعن علمك ماذا عملت فيه. فتدبر إن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما كان بيقول الدعاء ده معناه إيه. وخلي بالك بقى، خلي بالك، إحنا بنجيب النتيجة بنطلع منها سبب، انما سيدنا النبي ما كانش بيعمل كده. هو كان خاشع وهو كان خائف، فلما يقول اعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامه يبقى كان ايه؟ كان خايف. هو ما بيقولش اعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامه الا ليه؟ لانه خايف من ضيق المقام يوم القيامه. يبقى وقف بين ايدين ربنا وقام قايل ايه؟ اللهم اني اعوذ بك من ضيق المقام يوم القيامه. يبقى اول قانون من قوانين الخاشعين خوف القلب، خوف المقام بين يدي الله جل جلاله. قال الله سبحانه وتعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. الإمام الرازي قال شوية لطائف على قول الله ولمن خاف مقام ربه. ليكوا في اللطائف؟ ليك في اللطائف يا حاج؟ حد عايز لطائف؟ أصلي كنت لسه بقول في قوانين القلوب النائية، سيدنا حدير كان النبي نسي يزوده بالجهاز، طلعه من غير سلاح ومن غير أكل، فكانوا الصحابة يأكلوا وسيدنا حدير في الآخر يقول إيه؟ سبحان الله، الحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، نعم الزاد يا رب. لو ابوك نسي يديك المصروف وادى اخوك التاني تعمل ايه؟ تنزل تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، نعم المصروف يا رب. ماشي والعربية عايزة بنزين ومفيش بنزين، تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، نعم الوقود يا رب. سيدنا حدير بقى ما كانش بيفتعلها، ده كان بيدوقها، ده كان الناس بياكلوا الأكل وكان هو يعمل نعم الزاد، عجبه عجبه الزاد، زاد طعم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فعشان كده أنا عايز أقول لطائف لمن خاف مقام ربي، ومش عايزها تقع على ودان إلا وهي بتستطعم. ليك في اللطائف ولا ما نقولش؟ نجرب. قال الإمام الرازي: ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. قال فيه لطائف: الأولى تعريف عذاب جهنم، قال هذه جهنم، والتنكير في ثواب الجنة. خلي بالك ان كل واحدة من دول المفروض دماغك تون من حلاوتها، ماشي، وانا اقولهم ورا بعض مش هنفصص. قال تعريف جهنم وتنكير الجنة. هذه جهنم يعني ايه؟ يعني كل اللي هيخشوا النار هيخشوا نار واحدة، جهنم واحدة. ايه جهنم واحدة؟ لكن لمن خاف مقام ربه ايه؟ جنتان نكرة، مش زي جهنم متسمية، لا، لمن خاف مقام ربه جنتان، كل واحد لوحده هياخد جنتان. يقول ايه بقى؟ وليعلم ان اخر العذاب جهنم، وان اول النعيم واول مراتب الثواب الجنة، ثم بعدها مراتب وزيادات ثانية. بيقول لك هذه جهنم معناها ان ده اقصى العذاب، لكن لمن خاف مقام ربه جنتان ده مش اقصى، ده الحد الادنى. ولمن خاف مقام ربه جنتان وبعد كده نتكلم، وبعد كده ياخد تاني، وبعد كده ياخد مراتب تانية، بس اقل حاجة ايه اللي هياخدها لمن خاف مقام ربه؟ جنتان. شوف الخشوع. وليعلم ان اخر العذاب جهنم، وان اول مراتب الثواب الجنة، ثم من بعدها مراتب وزيادات ثانية. وقد ذكرنا في تفسير قوله تعالى: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. خلي بالك بقى هيقارن بين الخوف والخشية، وهينقلنا لما لبركة العلم وبركة العلم النافع. بس عايزك برضو تدوق اللطيفة دي، الفرق بين الخوف والخشية. قال: الخوف يكون بسبب ذل الخاشي الخايف نفسه، والخشية تكون بسبب عظمة المخشي منه. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، لأنهم عرفوا عظمة الله فخافوه، لا لذل منهم بل لعظمة جانب الله جل جلاله. وكذلك قوله: من خشية ربهم مشفقون. وقال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، أي لو كان المنزل عليه العالم بالمنزل كالجبل العظيم في القوة والارتفاع لتصدع من خشية الله. لا لا لا لا لا، دي خطيرة. يعني بيقول لك إيه؟ اللي يخاف يخاف ليه؟ يخاف من بلوى عملها، لكن اللي بيخشى بيخشى من عظمة ربنا. عمل بلوى ما عملش كان زي الجبل في التقوى والصلاح والعلم والعمل، برضه هيخاف ويتصدع. خدت بالك من دي؟ المجرم يخاف من كتر جرائمه، لكن مش مجرم يخاف ليه؟ من عظمة الله سبحانه وتعالى. لهذا فلا ينفك أبدا عن العالم خشية الله جل جلاله، وإنما وأما العاصي وأما الجاهل فإنه يعصي بقدر استحضاره ذنبه، ثم إذا غفى عن استحضار ذنبه فارقه الخوف وانتهى. والعبد من الله خائف وخاش، لكن درجة الخاش فوق درجة الخائف، فلهذا قال إنما يخشى الله من عباده العلماء. الثانية، كل دي كانت واحدة. لما ذكر الخوف ذكر المقام، وعند ذكر الخشية ذكر اسمه الكريم. قال إنما يخشى الله، وقال ولمن خاف مقام ربي جنتان. فهذا ذكر المقام وهذا ذكر اسم الله الكريم. ثم خوف النار، من خوف النار من قوانين القلوب الخاشعة لزوم الخوف من النار. في حاجات كده تايهة عن الواحد، منها ذكر النار. كنت لسه بقول ان مسيطر جدا على الناس ان المية دي جاية من الحنفية، وكل ما نجيب سير المطر انزل من السماء ماء، مش قادرين نتدبر ونستحضر معنى ان المية اللي جاية من الحنفية دي والله العظيم هي اللي نازلة من السماء. والله العظيم المية اللي نازلة لك من الحنفية دي، والله العظيم المية اللي انت مطلعها من البير دي نازلة منين؟ دي نازلة من السماء. في معاني كده غايبة عن الواحد، منها معنى النار. انت شربت كوباية مية ساقعة متلجة درست لك سنانك، دي بس جهنم بتسلم عليك، دي جهنم بتفكرك بيها. انت لبست الطاقية ونزلتها على ودانك، ولبست الجاكيت وقفزت وقفلت على نفسك وبردان. عارف انت بردان ليه؟ بردان عشان جهنم بتندى عليك، بردان عشان جهنم بتفكرك بيها، بردان عشان جهنم بتقولك افتكرني، بردان علشان جهنم بتقول ربنا انا عايزة من ده. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم اشتكت النار الى ربها قالت يا رب اكل بعضي بعضا، فاذن الله لها بنفسين، بنفس في الصيف ونفس في الشتاء، فاشد ما تجدون من حرها فذاك نفسها، واشد ما تجدون من البرد فذاك الزمهرير. انت متكتك جهنم بعتلك لسان من ألسنتها بتفكرك بيها وبتدعوك ليها وبتهزك وبتقولك وقودي الناس والحجارة أنا عايزة من ده يا رب. اشتكت النار يا ربي قالت يا رب أكل بعضي بعض. فعايزين نخاف من النار يا عم جمال، عايزين نخاف من النار، عايزين نخاف من الحريق. قال أبو عبد الرحمن الأسدي قلت لسعيد بن عبد العزيز يا أبا محمد ما هذا البكاء الذي يعرض لك في صلاتك؟ قال يا ابن أخي وما سؤالك عن هذا؟ قال يا عمي لعل الله أن ينفعني. قال سعيد ما قمت في صلاتي إلا مثلت لي جهنم. قال ما قمت في صلاتي إلا مثلت لي جهنم. وأنت محتاج بقى عشان تصلي تذكر جهنم. من قوانين الخاشعين الحذر من عدم القبول. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن العبد لا يصلي فما يكتب له إلا عشر صلاته، والتسع والثمن والسبع حتى تكتب له صلاته كاملة. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم إن الرجل لا ينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته، تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها. عن كعب رضي الله عنه قال لو أن رجلا، اسمع يا عم محمود عشان ما تثقش في عملك، عشان تشفق على عملك اللي انت عملته. سيدنا كعب قال لو أن رجلا كان له مثل عمل 70 نبيا لخشي ألا ينجو من شر يوم القيامة. لو انت عملك ده عمل 70 نبي هتيجي يوم القيامة خايف ان انت لا تنجو من شر يوم القيامة. قلنا الخوف من قوانينهم، الخوف من المقام بين يدي الله، الخوف من النار، الخوف من عدم القبول، ثم الإشفاق من الذنب. عن عروة بن عامر رضي الله عنه قال: تعرض الذنوب يوم القيامة، تعرض على العبد الذنوب يوم القيامة، فيمر بالذنب من ذنوبه يقول: أما إني كنت منك مشفقا، فيغفر الله له. وعن الحسن رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليذنب الذنب فيدخل به الجنة. قيل: كيف ذلك؟ قال: يكون نصب عينيه ثابتا قارا حتى يدخل الجنة. كتير نقول لما نروح الكعبة ما تقعدش تقول: ربنا اصطفاني، ربنا اختارني، الحمد لله ما حدش جات له التأشيرة إلا أنا، الحمد لله الناس كلها بتحلم تيجي. اللهم يسر لنا الحج والعمرة، اللهم دبر لنا الحج والعمرة، اللهم أذن لنا بالحج والعمرة، اللهم وفقنا للحج والعمرة، اللهم اجعلنا من أهل الحج والعمرة وتقبل منا الحج والعمرة. نقول لا، احنا مش جايين هنا علشان احنا الصفوة، احنا جايين هنا عشان احنا ربنا عالم ان احنا اصحاب الذنوب فجينا عشان يغفرها. نقول احنا جايين هنا عشان ربنا عالم ان احنا ذنوبنا مش هيتغفر لنا الا كده. شيخنا دايما يقول ايه: انا كل ما اهم ان انا اعمل عمرة لحد من احبابي اقول: ما يدريك، ما يمكن ربنا جابك علشان ذنوبك مش هتتغفر الا بالعمرة دي، فيضن بها لنفسه. كل ما يجي يعمل عمرة لحد يقول: وش دراك، ما يمكن هي دي العمرة اللي كان هيتغفر لك بيها، فيضن بها لنفسه. شوف دي قلوب، قلب مشفق على نفسه. غير بقى ما تلاقي ايه، وطبعا هي ارزاق وكل ممثل لما خلق له، ولكن يعني هذا بقى هذه الفئة من الناس او هذه الحالة من القلوب، مش هم دول بقى اللي يعمل عمرة ويهبها لمين من السلف، ويعمل عمرة ويهبها لمين من يحسبهم شهداء، ويعمل عمرة ويهبها للشيخ من الشيوخ الغابرين. ده رزق الشيخ الغابر، ده رزق الراجل ده من السلف، وهي القلوب دي جبلت على كده. ولكن وكل مصر لما خلق له، مش بننكر على دول خالص، ربنا يفتح عليك، ربنا يوفقك، اعمل عمرة. سبحان الله، لسه ما قابل واحد من شهر في الكعبة من شهرين بيقول لي: العمرة دي أنا عرفت ان العمرة دي بيعملها للشيخ كشك الله يرحمه، رزق الشيخ كشك الله يرحمه. الله هو الراجل سمع خطبة قال والله اللي عمل له عمرة، او مثلا سمع حال الشيخ وسبحان الله، والراجل جزا الله خيرا، جزا الله خيرا، يعني تحرى فيها السنة بشكل يعني جه يصلي لقى المصلية مفروشة له عند الحجر الاسود، قدام الحجر الاسود، قال لا ورا المقام، انا عايز اعمل عمرة الشيخ كشك تامة للشيخ كشك عليه رحمة الله. فجزا الله خيرا، هي القلوب دي كده تتحمل كده، إنما قلوب المشفقين ألا يقبلوا لا تتسع للهبة أو للمبالغة في الهبة أو للتمادي في الهبة، تبقى الهبة بالنسبة له زلة، ساعة غفلة عن حاله، أو رجى بها أن يغفر الله له ويقبله بها. ولا شك طبعا إن رب العزة بيجازي بالبر ويحب البر سبحانه وتعالى. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، واللي بيحب العمرة ربنا مش هيدوق البر إلا لما ينفق من العمرة. قال ابن حيوة: إن الرجل لا يذنب الذنب فما يزال به كئيبا حتى يدخله الجنة. هو ده الشغل بقى يا عم الحاج، عايزين الذنب يبقى بين عينيك كده ما تنساهوش، ما تنساهوشي بس يكسرك، عايزين الذنب يجي على بالك، مش تفاصيله اللي تخليك ترجعك له تاني، مش تفاصيله اللي تيأسك من رحمة ربنا، لا، احنا عايزين الذنب قدامك بقدر ما تنكسر وتشوف نفسك صفتك مذنب. يبقى هو ده وصفك وده كنهك. انت تتوصف بايه؟ تتوصف بان انت راجل مذنب. ازيك عامل ايه؟ ما تقولش مقصر، مقصر دي كلمة المغرور. لا، انا ايه؟ عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ مذنب، ربنا يتوب عليا. اذا سيطرت عليك الذكرى الذنب وجعلتك كئيب الكآبة دي، ان انت ما عندكش الزهو ولا الجبروت ولا الخيلاء ولا رؤية النفس دي، ده جميل. اما انها تخليك تيأس من روح الله او ترجع للذنب تاني، فده يبقى وسوسة، ما تبقاش ايه. والفرق بينهم واضح. جاء رجل لابن عمر فقال: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يذكر في النجوى؟ فقال: سمعته يقول: يدنو المؤمن من ربه عز وجل حتى يضع عليه كنفه. فذكر صحيفته فقال: فيقرره ذنوبه، هل تعرف؟ فيقول: ربي أعرف. فيقول: هل تعرف؟ فيقول: ربي نعم أعرف. حتى يبلغه به ما شاء أن يبلغه، ثم يقول: إني سترتها عليك وأنا أغفرها لك اليوم. ثم يعطى كتاب حسناته، وأما الكافر فينادى على رؤوس الأشهاد، قال الله تعالى: ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. يبقى من قوانين الخاشعين ذكر الذنب. اول ما تقف تصلي ما تقولش انا واقف اصلي والناس نايمه، انا واقف اصلي والدنيا ليل، انا واقف اصلي، لا، انا واقف اصلي وهو عارف ان انا مجرم، انا واقف اصلي وهو عارف انا في قلبي كذا، انا واقف اصلي وهو شايف ان انا عايز كذا، انا واقف اصلي. هو ده يبقى من قوانين الخاشعين لزوم الخوف من الذنب. كان ابن الزبير إذا قام في الصلاة فكأنه عود من الخشوع، وكان يسجد فتنزل العصافير على ظهره لا تحسبه إلا جذعا أو حائطا أو خشبة منصوبة لا تتحرك. كان الربيع بن خثيم إذا سجد انخدعت فيه العصافير. كان مسلم بن يسار لا يلتفت في صلاته، ولقد انهدمت ناحية من المسجد ففزع بها أهل السوق الذين خارج المسجد وهو لم يلتفت. وكان إذا دخل منزله سكت أهل بيته، فإذا دخل في الصلاة تكلموا، عرفوا أنه مسؤول عنه. يكونوا عايزين يتكلموا في موضوع مش عايزين يعرفوه، يستنوا ما يخش في الصلاة، لأنهم يعلمون أنه إذا دخل في صلاتي مش إحنا بقى الواحد مننا بيعمل. الله المستعان. يعني عجب. وكان إذا دخل صلاته يقول: إلهي متى ألقاك وأنت راض؟ من قوانين الخاشعين أن سر خوفهم العلم. على قد ما هتذاكر على قد ما تخاف، خلي بالك هي مش منظومة، هي الإسلام كافة. ادخله في السلم كافة، هتعرف عن ربنا، هتخشاه، هتخشع، هتمشي في الدنيا والدنيا تاخدك، هتتلهي ومش هتخشع. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون. شفت بقى، دي المقدمة هي، يبقى العلم. أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته لله سجدا، والله لو تعلمون من الله ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله تعالى. لوددت أني شجرة تعضد. سيدنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. يبقى هتقعد تفتح مصحف وتتدبر، تحضر مقرأة التدبر، قلبك هتعرف عن ربنا حاجة تخليك تخشع بيها. سر الخوف العلم بالله، سر الخشية العلم بالله. إنما يخشى الله من عباده العلماء. ثم من قوانين الخاشعين أدب الجوارح وسكون الجوارح. الخاشع ما بيتحركش، ساكن يعني ساكن، ايده تترفع عشان تهرش يرجعها تاني. والعكس صحيح، لو مش هيخشع الا لو هرش يهرش. نسيت المفاتيح في العربية، لو مش هتخشع الا لو مديت ايدك عرفت ان المفاتيح معاك يبقى انتهينا. لكن البطل يقول ايه، مفاتيح ايه وزفت ايه، الهي متى القاك وانت عني راض. سكون الجوارح عن مجاهد في قوله عز وجل الذين هم في صلاتهم خاشعون، قال السكون. قال الله جل جلاله يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات. يبقى الصوت يخشع. أعرف واحد ما بيتنحنحش إلا هو بيصلي، قاعدين مع بعض أهو ساعة ما بيتنحنحش، يدخل في الصلاة يقعد يتنحنح ويشرق ويكح. بتجيبها منين دي؟ ما بتجيش إلا في الصلاة. لا، ما تعملش كده، انتهي، اخشع السكون، ما تحركش، مفيش حاجة ليها صوت، اخشع. عن جابر بن سمرة قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم ونحن رافع أيدينا في الصلاة، فقال ما بالهم رافعين أيديهم في الصلاة كأنها أذناب الخيل الشمس. اسكنوا في الصلاة. تلاقي ناس كتير وهي بتسلم من الصلاة تعمل السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، يرفعوا أيديهم. وفي ناس بتحرك كتير ويقعد يعدل اللي مش عارف إيه، ويقعد يمسك مش عارف إيه، ويقعد يعدل الدنيا إيه والساعة بقت إيه. لأ، ما بقتش صلاة، ده مش خشوع. لأ، ده مش خشوع. قول هو مش هيعرف يصلي كويس لما يظبطها. لأ، مش كده، لان من تفسيراتها برضو مش بس هي الايدين في التسليم، لا، اذناب الخيل، عارف الحصان اللي عمال يهش في ديله، اللي عمال يحرك في ديله مش راضي يسكن، هو ده حاله. لا، اثبت اثبت. عن قتادة في قوله الذين هم في صلاتهم خاشعون، قال الخشوع في القلب والباد البصر في الصلاة. بصرك ده يلبد في حتة في الأرض، محل السجود. عن سمرة بن جندب قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن يستوفز الرجل في صلاته، يعني أن الواحد يبقى قاعد كده ونصب رجليه الاثنين وقاعد مستوفز، قاعدة مش مستقرة، تلاقيه قاعد في التشهد قاعدة هيقع، قاعدة لا، قاعدة اللي مستني التسليمة. لا، ما تقعدش قاعدة اللي مستني التسليمة، ما تقعدش قاعدة اللي مستني الصلاة تخلص، اقعد قاعدة اللي قاعد لبكرة، ارتاح وانت قاعد صلي، قم حتى تطمئن قائما، اركع حتى تطمئن راكعا، ارفع حتى تطمئن رافعا، اجلس حتى تطمئن، اقعد حتى تطمئن، اسجد حتى تطمئن ساجدا، اجلس حتى تطمئن جالسا، وهكذا اطمئن. عن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. ان عينيك تروح كده وانت بتصلي ده ينافي الخشوع، حتى لو انت خاشع عينك في الارض، النظرة اللي انت عملتها دي، الالتفاتة دي، ده حتة سرقها منك الشيطان الرجيم. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم ما بال اقوام يرفعون ابصارهم الى السماء في صلاتهم، فاشتد قوله في ذلك حتى قال لا ينتهين عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. قال أبو بكر بن عياش لو رأيت منصور بن المعتمر وربيع بن أبي راشد وعاصم بن أبي النجود في الصلاة قد وضعوا لحاهم على صدورهم عرفت أنهم من أبرار الصلاة. ما تقطعش راسك زي ما بيقول سيدنا عمر كده ويبقى هو ده كل الخشوع. لا، اتقدم مع الصلاة، اتقدم مع الصلاة من غير تمثيل ولا تكلف. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم إذا تثاءب أحدكم في الصلاة فليكذب ما استطاع فإن الشيطان يدخل. وسمع رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم وهو يصلي رجلا تثاءب فكان له صوت فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة التفت وقال: من الذي فعل هكذا؟ ها ها، من الذي فعل هكذا؟ وغضب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: العطاس من الله والتثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه، وإذا قال آه آه فإن الشيطان يضحك من جوفه. ده صوت الشيطان وهو بيضحك جوه، اللي يتاوي من ده صوت الشيطان جوه وهو بيضحك، دي ضحكة الشيطان الرجيم من داخل جوفه. قال عليه الصلاة والسلام، برضه احنا في إطار الكلام عن الجوارح، إنها كمان هي الجوارح ساكنة مش بس القلب خامل، قال: لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. لما تصلي تاخد سترة. قال عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم فليتخذ سترة وليدنو من سترته. يبقى تاخد سترة وانت بتصلي علشان محدش يعدي من بين إيديك، لأن ده بيعينك على الخشوع. من قوانين الخاشعين الاستخفاء، استخبى. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخفيا ودون الجهر. في نفسك خفيا ودون الجهر، ايه الفرق بين الثلاثة؟ دون الجهر ان محدش يسمع من الناس، انك ما تعرفش الناس، ما تسمعش الناس. خفية ان انت صوتك يتسمع بس ما وافقتش ان حد سمعك، انك انت سامع صوتك حتى خفية، لكن في نفسك. شفت الفرق؟ في نفسك تعرف تقول سبحان الله، في نفسك تعرف تقول تبت الى الله، في نفسك، في نفسك لازم تعمل دول الثلاثة دول. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخفيا ودون الجهر من القول، لازم الثلاث أنواع تعملهم. في نفسك تعرف تقول اللهم صل على محمد، في نفسك من غير ما بقك يتحرك، في نفسك جواك. أقول حديث ضعيف بس جميل. روي أن رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم قال: اذكروا الله ذكرا خاملا. قيل: وما الذكر الخامل؟ قال: الذكر الخفي والسجود الخفي. اسرق لك سجدة محدش في الدنيا شافها إلا ربنا، سبح لك تسبيحة محدش عرف بيها إلا ربنا، هلل تهليلة محدش سمع بيها إلا ربنا، قول سبحان الله من غير ما مخلوق في الدنيا يسمع. قال محمد بن زياد ابن زياد: رأيت أبا أمامة أتى على رجل في المسجد وهو ساجد يبكي في سجوده ويدعو ربه، فقال أبو أمامة: أنت أنت لو كان ذلك في بيتك. ده انت مية مية بس مش هنا. لو كان ذلك في بيتك. قال عليه الصلاة والسلام: الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. احنا نحب ان الناس صوتها يعلى في المسجد بالبكاء، ليه؟ لمصلحة السنة دي، لكن مصلحة الانسان في السر. شوف بقى، اسمع دي، اسمع دي يا عم ريس: ان تبدوا الصدقات فنعمة. هي ايه دي؟ مصلحة الصدقة. مصلحة الصدقة ان احنا نطلع 20 جنيه قدام الناس كلها عشان كل الناس تطلع. ان تبدوا الصدقات فنعمة، فنعمة هي، وان تخفوها وتبدوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. لكن مصلحتك انت مش في السر، مش في العلن، مصلحتك انت مش في العلن. فاعمل دي علشان الناس، واعمل دي عشان، اعمل دي عشان علشان خدمة الدين وعشان الدنيا كلها تنتفع، واعمل دي عشان نفسك انت. من قوانين الخاشعين التوبة من بدعة الشبع. الشبع ده ايه؟ بدعة. الشبع ده ايه؟ بدعة. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: أول ما ابتدع الناس الشبع. أول حاجة الناس ابتدعوها بعد النبي عليه الصلاة والسلام ما مات، إن هم بقوا إيه؟ بقوا ياكلوا لحد ما يشبعوا. ما كانش حد بياكل عهد النبي عليه الصلاة والسلام لحد ما يشبع. قال لقمان: إذا شبعت البطن نامت الفكرة. هتفكر في إيه؟ عايز ينام. ليه؟ عشان واكل كويس. عايز يصلي وخلاص. ليه؟ عشان واكل كويس. لكن لو جعان، طب جربها لله. اديك عمرك ما عملتها، عمرك ما عملتها ان انت تبات ليله جعان. جرب بقى انك النهارده معزوم عند الحاج احمد ويحط الخير كله قدامك وتسيب الخير ده وتقوم. طب بس جرب، طب بس جرب، جرب كده، جرب، جرب انك تروح. ما انت ياما جبرت بخاطرهم يا سيدي، انت ياما كلت جبر خواطر، ياما كلت وقلت علشان الناس ما تزعلش. جرب تبقى اللقمة قدام عينيك حلوة وعايزها، وعايز اكل حتة البيضة دي، وعايز اكل البطاطسية دي، وعايز اكل البيتزاية دي، وعايز اكل المخللاية دي، وعايز اكل حتة اللحمة دي، وعجباني حتة الدهنة دي. جرب كده انك شفتها وحلوت في عينيك وتسيبها لله وتقوم جعان. جرب اعملها، هتموت يعني، بكرة بقى كلها، بس شوف الليلة بقى وانت جعان عاملة ازاي. عن الحسن قال: والله لقد أدركت أقواما ما كانوا يشبعون ذلك الشبع، يأكل أحدهم حتى إذا رد نفسه أمسك. بس كده ان هو واقف على حيله يمسك، فصار ذائبا ناحلا مقبلا على ربه. وقال الحسن: أدركتهم والله، ولقد كان أحدهم يعيش عمره كله ما طوي له ثوب قط، ولا أمر أهله بصنعة طعام، ولا جعل بينه وبين الأرض شيئا قط. عمره ما جه يقعد، طبقوا حتتين اللحاف على بعض عشان يقعد على حتة ناعمة، ولا عمره قال لأهله أنا نفسي أكل المخروطة، أنا نفسي تعملوا لي عكوة، أنا عايز أكل مش عارف إيه. ما حصلش. عمره ما قال نفسي أكل أكلة، عمره ما قال نفسي أكل أكلة، وعمره ما قعد على حاجة ناعمة، ولا جعل بينه وبين الأرض شيئا قط. عمره ما نام إلا على الأرض نفسها. الفرق في الصلاة، الفرق في إقامة الصلاة. اللهم ارزقنا الخشوع يا رب، هو ده الفرق. وحتى اللي كان منهم له في بيته الراحة دي كان يخرج إلى الخلاء، كان يخرج. قلت لكم قبل كده كان شيخ الإسلام ابن تيمية يخفي في جيبه كيس من التراب، كيس فيه تراب، فإذا فرغ المسجد من الناس فرغ التراب ومرغ وجهه فيه السجود. عايز يسجد على تراب بدل المكت اللي هو فيه، بدل السجاد، بدل الكريم، بدل الحصير. يخرج إلى الصحراء ويمرغ وجهه في الأرض ويسجد. أنت كمان شوف لك الخلوة دي، يوجد لك المكان ده، البلكونة، سطح البيت، أي حتة، مكان في البيت يكون بالبساطة دي يعينك على العبادة وعلى الذكر وعلى الخشوع عشان قلبك يحضر. من قوانين الخشوع، من قوانين الخاشعين، التواضع. الخاشع مش خاشع في الصلاة بس، هو ماشي في ذهول عن نفسه. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، على مهلك على الأرض، ماشي سيماهم في وجوهه من أثر السجود. إيه هو ماله كده، ماله على وجهه كده الضعف ليه؟ أصله كان ساجد، ده قايم من سجدة بين يدي الله ومش عارف قبلت ولا لأ. عن ربيعة بن يزيد أنه سمع أبا إدريس الخولاني يقول: ما تقلد امرئا قلادة أفضل من سكينة. وعن مجاهد قال: الخشوع هو التواضع. من قوانين الخاشعين الإعراض عن اللغو. اللي معاه قرشين غاليين ما يمشيش في الشارع اللي فيه حرامية. اللي معاه عربية كويسة يقفلها كويس ويغطيها وما يركنهاش في منطقة وحشة. اللي عنده قرشين كويسين ما يحطهمش في شغلانة ما تكسبش. أعرض عن اللغو. قال الله جل جلاله: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. ما دي بتاعت دي، ما ده عبينا الكيس ودي شقينا الكيس من تحت. انتوا عارفين دايما نقول ايه حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا يأتين أقوام من أمتي يوم القيامة لهم حسنات أمثال وجبال تهامة بيضاء يجعلها الله هباء منثورا. قالوا: صفهم لنا يا رسول الله، لا نكون منهم ونحن لا نشعر. قال: بل هم منكم. هم من يعني؟ هم منكم. ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. إيه الحكاية؟ إيه الفرق بين الذنب ده والذنوب التانية؟ اللي ماشي في الشارع يبص على النساء خد ذنب، سيئة أدي الحسنة تشيل حسنة، سيئة تضيع حسنة. يتوب ربنا يجعل السيئة دي حسنة ويرجع الحسنة اللي كانت احبطت. شفت طبيعة الحسنة دي عاملة ازاي؟ شفت طبيعة الحسنة دي عاملة ازاي؟ عاملة زي ما تكون انت الكيس بتاعك فيه فاكهة وتحطت فاكهة معطوبة، جميل؟ او مديت ايدك خدت ثمرة من النظيفة رميتها بره الكيس. اما سيئة الخفاء، سيئة الخلوات، فدي شقيت الكيس من تحت. تبقى سيئة صغيرة والحسنات كبيرة بس هتقع كلها. كل الحسنات الكبيرة هتقع كلها. سهر في سبيل الله في خدمة الدين، انفاق في سبيل الله اموال، طاعات ملهاش اول من اخر، وبعدين ذنب صغير في خلوة يخرم السفينة وتغرق باللي فيها، وتغرق باللي فيها. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ولكنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، ولهذا كانوا يتواصون: لا تجعل الله أهون الناظرين إليك. سابعا من قوانين الخاشعين أنهم يتفاعلون بالذكر والدعاء في الصلاة. مش الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الله اكبر سبحان الله العظيم سمع الله الحمد لله بنا الحمد الله اكبر سبحان الله. لا لا لا، دي ايه عايز يتقال وراها: اللهم من يعوذ بك من النار. ده حديث عايز يتقال: اللهم من يسالك هذا النعيم. ده دي سجده هجيب فيها اللي في نفسي. دي سجده هقول: رب اغفر لي ولاخي جمال وادخلنا في رحمتك وانت ارحم الراحمين. دي سجده هدعي فيها لواحد صاحبي عايز يتجوز. دي سجده هدعي فيها لواحد صاحبي مديون. دي سجده هدعي فيها لابني. دي سجدة هدعو فيها لأمي. دي سجدة هدعو فيها لأبويا. دي سجدة وهكذا بيتفاعل مع الذكر والدعاء ومع الآيات، مش بيأتي العبادة هزرمها هكذا. ثامنا من قوانين الخاشعين الحذر من خشوع النفاق. لما يكون مهدود من الخشوع بيسيب نفسه، ما بيتكلفش ان هو يبرز غير ذلك، بيحاول. لكن لما يكون مش خاشع ما بيتكلفش الخشوع. قال الفضيل بن عياض: كان يكره أن يرى الرجل من الخشوع أكثر مما في قلبه. الكلام ده خطورته إيه؟ الكلام ده خطورته إن السلف كانوا بيكفروا اللي يقول أشهد الله، ربنا يشهد على قلبي وفي قلبي غير ما يقول. إذا قال الله شهيد يبقى يا إما يصدق يا إما يكفر. فكانوا بيعتبروا إن الخشوع حالة قلبية بين العبد وبين ربه، إذا أظهرها المرء في غير محله مش عايز أقول. يا هذا بين صلاتك وصلاتهم كما بين وقتك وأوقاتهم، عرفوا طريق النجاة فوقعوا على قدم الأدب في المناجاة، فنال كل منهم من ربه ما رجاه، فلهم عند ربهم قدر وجاه. أخي، حسن الأدب في الصلاة دليل على معرفة المخدوم، والتفات البدن دليل على إعراض القلب. وقد وصفت لك أحوال الخاشعين، فهل أنت منهم أم من الغافلين؟ كل ده كان مقدمة لمنزلة من منازل السائرين للإمام الهروي، اسمها منزلة الخشوع. قال: باب الخشوع. قال الله عز وجل: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. قال: الخشوع هو خمود النفس، كأن النفس دي النار، وهمود الطبع، كأن الطبع ده فرس هائج وبيتهد حيله، وهمود الطبع لمتعاظم أو مفزع. وهو على 3 درجات: الدرجة الأولى التذلل للأمر والاستسلام للحكم والاتضاع للنظر الحق، والدرجة الثانية ترقب آفات النفس والعمل، ورؤية فضل كل ذي فضل عليك، وتنسم نسيم الفناء. الدرجة الثالثة حفظ الحرمة عند المكاشفة وتصفية الوقت من مرايات الخلق وتجريد رؤية الفضل. طبعا الكلام ده واضح ومش محتاج ترجمة، وإن شاء الله عز وجل بقى نبقى نقعد مع الشيخ ونقول له يعني إيه منزلة الخشوع دي، وعايزين نعرف منزلة الخشوع إيه. أنا جبت لكم رسالة قصيرة للشيخ المنجد، قال 33 سببا للخشوع في الصلاة. أولا: الحرص على ما يجلب الخشوع ويقويه، الاستعداد للصلاة والتهيئ لها، ويحصل ذلك بأمور منها الترديد مع المؤذن، والإتيان بالدعاء المشروع بعده، والدعاء بين الأذان والإقامة، وإحسان الوضوء والتسمية قبله، والذكر والدعاء بعده، والاعتناء بالسواك، وأخذ الزينة باللباس الحسن، والتنظيف والتبكير والمشي والتنظف والتبكير، والمشي إلى المسجد بسكينة ووقار، وانتظار الصلاة، وكذلك تسوية الصفوف والترصي فيها. ثانيا: الطمأنينة في الصلاة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يطمئن حتى يرجع كل عظم إلى موضعه. ثالثا: تذكر الموت في الصلاة، لقوله صلى الله عليه وصحبه وسلم: أذكر الموت في صلاتك. فإن الرجل إذا ذكر الموت في صلاته لحري أن يحسن صلاته. وصلي صلاة رجل لا يظن أنه يصلي غيرها. 4: تدبر الآيات المقروءة وبقية الأذكار في الصلاة والتفاعل معها، ولا يحصل التدبر إلا بالعلم، بمعنى ما يقرأ إلا بالعلم بمعنى ما يقرأ فيستطيع التفكر فينتج الدمع والتأثر. قال الله تعالى: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. ومما يعين على التدبر التفاعل مع الآيات بالتسبيح عند المرور بالآيات بآيات التسبيح، والتعوذ عند المرور بآيات التعوذ، وهكذا. ومن التجاوب مع الآيات التأمين بعد الفاتحة، وفيه أجر عظيم كما قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم، وكذلك التجاوب مع قول الإمام في قوله سبحان الله لمن حمده فيقول ربنا ولك الحمد، وفيه أجر عظيم أيضا. 5: أن يقطع قراءته آية آية، وذلك أدعى للفهم والتدبر، وهو سنة النبي صلى الله عليه وآله صحبه وسلم. 6: ترتيل القراءة وتحسين الصوت بها، لقوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. 7: أن يعلم أن الله يجيبه في صلاته، قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله عمدا يا عبدي. لما تتدبر الكلام ده وانت بتصلي ده يعينك على الخشوع. 7: 8. الصلاة إلى سترة والدنو منها، وكف البصر عما وراءه. 9. وضع اليمنى على اليسرى على الصدر، قال وذلك أعون على عدم العبث وأقرب إلى الخشوع. 10. النظر إلى موضع السجود. 11. تحريك السبابة، قال عليه الصلاة والسلام لا هي أشد على الشيطان من الحديد. 12. التنويع في السور والآيات والأذكار والأدعية في الصلاة. 13. أن يأتي بسجود التلاوة إذا مر بموضعه. 14. الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. 15. التأمل في حال السلف في صلاتهم. 16. معرفة مزايا الخشوع في الصلاة. 17. الاجتهاد بالدعاء في موضعه في الصلاة. 18. الأذكار الواردة بعد الصلاة. ثم دفع الموانع والشواغل التي تصرف عن الخشوع وتكدر الصفو. 19. إزالة ما يشغل المصلي من المكان. كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي إلى ستر فيه نقش أو قيل ثوب ملون، فقال عليه الصلاة والسلام أميت هذا وأزيله عني، فإنه لا تزال تصويره تعرض لي في صلاتي. طبعا من غير وسوسة، يعني تنتشر المقاطع يقول انظر غلاف المصحف عليه مش عارف ايه، السجادة عليها صليب ايه، ان تركنا هذا فهو اولى. ولكن اذا قدر عليك ان انت صليت في المكان دوت مثلا صلاة جماعة، اخشع في صلاتك ما امكنك وتجاوز، ولكن لا تثير الناس ولا تنشر الوسوسة بين الناس وتقول لهم لا ده وجه الشيطان، لا ده صليب، لا ده كذا. كان النبي عليه الصلاة والسلام اذا رأى صليبا محاه، خلاص السجادة مش بتاعتك، خلاص مالكش فيه. 20. ألا يصلي في ثوب فيه نقوش أو كتابات أو ألوان أو تصاوير تشغل المصلي. 21. ألا يصلي وبحضرته طعام يشتهيه، قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم لا صلاة بحضرة طعام. 22. ألا يصلي وهو حاقن أو حاقب، قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثان، قال 23. ألا يصلي وقد غلبه النعاس، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم إذا نعس أحدكم في الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقول. وده مجرب ومشهور، وكثيرا جدا جدا ما يحكي العباد نوادر في دعائهم على أنفسهم في الصلاة، أو دعائهم على رسول الله في الصلاة، أو دعائهم للشيطان الرجيم في الصلاة، أو تبديل الآيات، كل ده هو ينعس. ودايما دايما أقول لنفسي لما أدخل المسجد والإقامة للصلاة بتقوم وفاضل مكان واحد في الصف الأول، دايما أمسك قلبي وجلده أقول له شايف المكان اللي فاضل في الصف ده؟ والله ما انت واخده، والله ما انت داخل بتاع ايه تاخده، ما انت لو جيت من 10 دقايق بس وتطلع الصف ده كله فاضي، الصف الأول كله فاضي، اقف في الصف التاني، مالكش إلا في الصف التاني. وهكذا برضو قيام الليل، خلاص ضاقت بك الدنيا، ما تعرفش تغمض عينيك الساعة 10، ما تعرفش تنام الساعة 10 وانت ترتاح، نام الساعة 10 للساعة 11 وهتصحى تصلي وتقوم الليل ومبسوط. ما تقومش الليلة، الليلة دي خلاص مالكش فيها، بدل عمال تنام. انا اعرف واحد ربنا يهديه ويتوب عليه، ساعات يصلي ركعتين بنية النوم. انا عارفه وهو صاحبي وانت عارفه، يروح رايح يصلي الركعتين بنية ايه؟ بنية انه عايز يهرب ينام، وعارف ان لو قال سيبونا نام مش هنقول نام، يقوم قال بعد اذنك الله اكبر ويروح في النوم، ويروح في النوم بجد ويسحب. خيبة العباد بقى، خيبة الغافلين. مش عارف مين قال له انت الشيطان بيضحك عليك. فلا مش طريقة دي، انت نعسان يبقى تنام، ولو أرادك هيقومك بعد دقيقة واحدة نوم. دقيقة واحدة هتنامها وربنا هيبارك لك، وهتقوم وهتصلي وتبكي وتخشع وتجيب أحلى ليلة في حياتك. نعسان؟ قوم اتخمد. نعسان؟ يبقى اوتر ونام حالا. يلا وتر خفيف ونام. وانت بتحط راسك على المخدة قول يا رب قومني اصلي. قومك له الحمد. اما اللي بينام بقى يروح على طول، يروح على طول من الله كده هبة ومنحة، فهذا يباهي الله به. ده بقى مش كسلان ولا عادة ولا بيلعب ولا بيراوغ، لأ ده هو بيضن بالنوم. وطول الليل مفيش غفلة، مش غافل طول الليل وبعدين يصلي وهو نايم على نفسه، لأ ده طول الليل صلاة وبيضن بالليل. قليلا من الليل ما يهجعون. هذا إذا نام وهو يصلي يباهي الله عز وجل به، يقول انظروا يا ملائكتي هذا عبدي روحه عندي وجسمه بين يدي وهو ساجد بين يدي، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت له. يباهي الله بعبد النام وهو يصلي. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. الإنسان لما يموت روحه بتطلع، وده أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ما من ليلة إلا ويأتيك الملك يقول لك اختم بخير، أو يقول لك الشيطان اختم بشر. رابع والعشرون، ألا يصلي خلف المتحدث. ما تصليش ورا واحد عمال يتكلم، ما تصليش في مكان فيه دوشة، ما تصليش ورا مكان فيه واحد نايم قدامك. الخامس والعشرون، عدم الانشغال بتسوية الحصى. السادس والعشرون، عدم التشويش بالقراءة على الآخرين. ده يعينك انت على الخشوع وتبقى خدمة منك للدين. السابع والعشرون، ترك الالتفات في الصلاة. لحديث أبي ذر رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم، لا يزال الله عز وجل مقبلا على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت، فإذا التفت انصرف عنه. الثامن والعشرون، عدم رفع البصر إلى السماء، وقد ورد النهي عن ذلك والوعيد على فعله في قوله صلى الله عليه وصحبه وسلم، إذا كان أحدكم في الصلاة فلا يرفع بصره إلى السماء. واشتد نكيره في ذلك حتى قال، نكيره في ذلك حتى قال، لا ينتهين عن ذلك أو لا تخطفن أبصارهم. التاسع والعشرون، ألا يبصق أمامه في الصلاة. الثلاثون، مجاهدة التثاؤب في الصلاة. الحادي والثلاثون، عدم الاختصار في الصلاة، ألا يضع يده في خصره. الثاني والثلاثون، ترك السدل في الصلاة، لما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم نهى عن السدل في الصلاة، أو أن يغطي الرجل فاه، الإنسان ما يغطيش وشه أو يغطي فمه وهو يصلي، لا يغطي وجهه وهو يصلي، أو يسدل على وجهه الشيء وهو يصلي. الثالث والثلاثون، ترك التشبه بالبهائم، فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاث، عن نقر الغراب وافتراش السبع، وأن يوطن الرجل المقام الواحد كإيطان البعير. وإيطان البعير أن يألف الرجل مكانا معلوما في المسجد مخصوصا يصلي به، كالبعير لا يغير مناخه ويوطن نفسه على ذلك. هذه مهمة من مهمات الخدام، خادم الدين الذي علم أن الدين كالثوب يحرس هذه العروة الأولى التي توشك أن تنفصم وأن تنقض، عروة الخشوع. فيرحم الأمة كلها بأن يخشع في صلاته. أسأل الله جل جلاله أن يرزقني وإياكم الخشوع. اللهم اجعلنا من الخاشعين، اللهم اجعلنا ممن يخشونك كأنهم يرونك. اللهم أصلح لنا صلاتنا، اللهم أصلح لنا صلاتنا وأصلح لنا أحوالنا. اللهم بلغنا مقام الخاشعين، اللهم بلغنا مقام الخاشعين. اللهم دبر لنا أمر الصلاة يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن وقوفنا بين يديك ولا تخزنا يوم العرض عليك. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. ربنا تقبل منا صلاتنا وأعنا على إتقان الخشوع فيها، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.